منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أيها الأخوة والأخوات، نتحدث في هذه المحطة المباركة من رحلتنا التدبرية حول مصطلحات متعلقة بالتدبر. تحدثنا عن التدبر والتفسير، قلنا أن التفسير متعلق بالمعنى والتدبر متعلق بالمقاصد والهدايات. المصطلحات التي تتعلق بالتدبر، التدبر والاستنباط. التدبر مرتبط بمقاصد الآيات كما ذكرنا لكم وما يتعلق بها. الاستنباط هو مأخوذ في اللغة من النبط، وهو أخذ الشيء الخفي أو بخفية، فالمقصود به استخراج معان خفية دقيقة في الآية. إذن هو الاستنباط نوع دقيق من أنواع التدبر، يعني هو مرتبة عليا من أنواع التدبر وهو للعلماء. فقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا التدبر العام. ذكر بعده الاستنباط فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل ذلك الاستنباط من شأن أهل العلم. هذا ما يتعلق بالتدبر والاستنباط. مصطلح آخر من المصطلحات التدبر والتفكر. التدبر متعلق بالقرآن، بآيات القرآن، هذا هو الأصل. التفكر متعلق بآيات الله المشاهدة، تفكر في خلق السماوات والأرض وما يشاهده، هذا الأقرب في الفرق بينهما. الفرق بين التدبر والتذكر: التدبر هو أداة في الواقع، أداة إعمال الذهن وتحريك القلب. التذكر هو الموصل، يعني الثمرة من التدبر. ولهذا جعل الله عز وجل التذكر نتيجة للتدبر في آية من آيات التدبر، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل التذكر نتيجة للتدبر. أما الفرق بين التدبر والتدارس، فإن التدبر هو أصل العلم، يعني بمعنى أنه أصل العلم بكتاب الله عز وجل والعيش مع كتاب الله والنظر. التدارس هذه آلية جماعية للتدبر، فمثل الصلاة وصلاة الجماعة، فالصلاة ركن وصلاة الجماعة واجبة، فكذلك التدبر واجب والتدارس هو عمل جماعي للتدبر، ويدخل فيه التفسير والتلاوة ونحو ذلك. هذا الحقيقة الفرق بين هذه الفرق بين هذه المصطلحات بشكل مختصر. بارك الله فيكم، ولنا لقاء بإذن الله تعالى.